إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازال صدر سورة النحل، سورة النعم، يأخذنا معه إلى أبحاث هامة. فتوقفنا في اللقاء الفائت عند حقيقة الشرك، وأن الكفار إذ يستعجلون أمر الله عز وجل كان هذا نتيجة لعمل الشرك فيهم، فجعلهم يفكرون تفكيرا مغلوطا خلفا. وقلنا أن هذا هو أصل الشرك وعمل الشرك في كل من أشرك، سوء التصور، فساد الرؤية، تلاقيه يتصور غلط ويبني غلط، يتصور الشيء مقلوبا رأسا على عقب، هو ده هيئة الشرك. علشان لذلك قلنا أيها الإخوة، من الفوائد الهامة جدا في اللقاء الفائت، أن الحضارة ليست هي تطوير الموارد، وإن كان ده يأتي بالتبع، لأن الإنسان الذكي هيبدأ يستعمل دنيا كويس، لكن أصل الحضارة هي تطوير الإنسان نفسه، إن الإنسان نفسه يبقى شيء آخر. هو ده ما صنعه الإسلام في الناس، لذلك صارت هذه الدولة في صدرها كان ليس عندها موارد، كانش عنده في إيده أشياء ما يسمونه الآن بالحضارة، لكن كان عنده رقي ونظر، ولذلك فعلوا أشياء أذهلت الدنيا من بعدهم. كل من اطلع عليها شهد لهم بثقابة النظر وصحته، لم يكن ذلك إلا من صفاء التوحيد، عدم الاضطراب والتردد والأمراض التي تأتي خلف الشرك وخلف الجهل. عشان كده قلنا الناس دي تصورت غلط ليه؟ عشان الشرك. طب التصور الغلط ده بيأتي برضو لنا، لناس مسلمين موحدين؟ بيأتي على قدر ضعف التوحيد فيك، فيأتي تتشوش، ولذلك تجد اللي لسه تائب يوسوس، لسه تائب فضعيف، فكلما اكتمل إيمانه، كلما نضج إيمانه، كلما ذهبت الوساوس شوي شوي، كلما اجتهد الإنسان كلما ذهبت وسوسه، إلى أن يصل إلى مرحلة ذكرنا في اللقاء بقى بتاع اليقين، إن إن إن بعض السلف بيقول، عامر بن عبد القيس بيقول، لو كشف الحجاب ما ازددت إلا يقينا. خلاص أنا وصلت في مرحلة من اليقين، مرحلة قوية جدا. فقلنا لابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، قال إن علاج التصورات المغلوطة في الذهن الناشئة عن هذا الشرك أو ضعف التوحيد، إنما يكون بشيئين: بنبذ هذه الخواطر باعتبارات ذكرناها في اللقاء اللي فات، إن الإنسان يعد حسابا لمراقبة الله عز وجل ولنظره واطلاعه عليه، يعد حسابا للقائه والمقام بين يديه ومقام الحياء منه، إن أقوم بين يديه فيعرفني على ذنوبي، المقامات اللي ذكرناها في اللقاء اللي فات. قال القاعدة الثانية هي التأهب للقاء الله عز وجل، ده ما يؤصل التوحيد في داخلك، ويذهب هذه الخواطر والوساوس السيئة المغلوطة، هذه الأفكار المغلوطة، التأهب للقاء الله عز وجل. قال رحمه الله: بس قبل أن ندخل إلى كلام ابن القيم، في بعض الإخوة بيقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بيسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لعمه فقد كان في غيبوبة 15 يوم ثم توفي اليوم قبل صلاة المغرب بيسير. نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يتغمده في رحمته وأن يروح روحه وأن يمد في قبره مد بصره وأن يجعل العمل الصالح أنيسة وموتانا وموت المسلمين. التأهب للقاء الله عز وجل، شفت كان بينهم يأكل ويشرب ويرتع ويلعب ويتحدث ويأمر وينهى، وبعدين غيبوبة 15 يوم مسافر خلاص. نسأل الله عز وجل أن يرحمه وموتانا وموت المسلمين. كلام ده كلنا معرضين ليه ولا لا؟ ومش لازم يكون في سبب ويكون في حاجة عشان تجيب ده، ممكن تلقائيا بيبقى يقول كان قاعد معانا والله مش كده ولا لا. فإذا ما أتى الموت الآن إيه أخبارك بقى؟ مستعد أن تلقى الله عز وجل فيسألك وتنعم بمغفرته ولا لا؟ ده أمر يحتاج لمزيد فكر، مش موضوع فقط. احنا قلنا قبل كده النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الموت ذكر فيه عقيدتين أو مش عقيدتين، ذكر فيه سببين لتحقق الهدف، سببين عشان الهدف يتحقق. قال إيه عليه الصلاة والسلام؟ قال الهدف اللي هو أنا أعي قضية الموت، قلبي يستشعرها، أشوفها بعيني. قال عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هازم اللذات، صح؟ أكثروا من ذكر هازم اللذات، فإنه ما ذكر في واسع إلا ضيقه ولا في ضيق إلا وسعه. أكثروا من الذكر، أكثروا من الذكر اللي هو إيه؟ مش فقط بالعدد، يعني مش أنا هصحى كل يوم الصبح وبعدين أقعد أعد الموت هتموت هتموت هتموت وأعد كده على إيدي أو يبقى ليه ورد، لا لا لا، ده إكثار ذلك والتعبير بلفظ الذكر يعني العرض على القلب، التوهم إن الواحد تصدق الواحد هيموت، تصدق الواحد مش قاعد في الدنيا دي، تصدق إن هيمشي، قعدت كتير قعدت قليل همشي همشي. عارف سيدنا موسى لما دخل عليه ملك الموت في سورة بشر، دخل عليه في سورة إنسان، فسيدنا موسى ضربه فقع عينه، وده حد شرعي صح ولا لا؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينظر من صائر الحائط عليه في أوضة النبي كده عليه السلام في حتة مشققة كده، فلا واحد بيبص عليه كده من حائط حتة فتحة في فلمح النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يتتبعه بمداري كان معه، معاه سلاح كده عليه السلام زي سكينة طويلة كده، فمسكها كده وفضل يتتبعه عشان يخبطها في عينه، فالرجل مشي. فكان ما أخبر به صلى الله عليه وسلم أنه من تلصص على أحد أو تجسس عليه يحط ينظر إليه فخرق عينه فليس عليه شيء، عشان كده إنما الاستئذان للنظر. لا لما بقف قدام الباب عندك وبستأذن، بستأذن ليه؟ بستأذن لعيني الأول، عشان كده ما فيش حد يقف قدام الباب كده، الاستئذان يقف على جنب، استأذن لنظري. القصد ان جه ملك الموت فسيدنا موسى جاي بصوره بشر، ما اعرفش ده ملك الموت، فسيدنا موسى ضربه يعني، فده رجع ملك الموت الى الله عز وجل وقال انك قد ارسلتني الى رجل لا يريد الموت، فارسله الله عز وجل الى موسى عليه السلام مره اخرى وقل له يقول لك ربك عز وجل ان شئت وضعت يدك على متن ثور، على ظهر بقره كده عزكم الله، وما خرج من شعرها في يدك فلك بكل شعرة منه سنة. حط يدك على ظهر بقرة امسح كده هتروح طلع في يدك شعر بتاعها، شو هيطلع من دينا شعرة دي بقى؟ قال كل شعرة سنة مش يوم، سنة. فملك الموت نزل وراح لسيدنا موسى فعلا وقال له الكلام ده، بس نزل بقى على الهيئاتي، فلما دخل عليه في المرة الثانية ايه لم يتعرض له، فقال له ربك امرك بكذا وكذا، فسيدنا موسى قال ثم ماذا؟ طب هفضل قاعد طلع في ايدي 1000 شعراية، طلع 2000 شعراية، طلع 10,000 شعراية، هعيش 10,000 سنة، ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال موسى فالآن، لو كان كده كده لميت يبقى ايه؟ يبقى دلوقتي. المؤمنون الخلص لما يأتي عليهم آخر الزمان يستغيثون بالله في الموت عشان يخاف من الفتن. قال سفيان الثوري رحمه الله لو كانت نفسي بيدي لقلت لها هكذا، لو انا ربنا امرني ان انا ابقى امر نفسي اموت او احيا بايدي كنت موت نفسي، قلت هكذا خلاص. طب انت بتشترق كده على الموت ازاي؟ خايف من الفتن بس في توهم للموت ففي شيء من الاستعداد. خدت بالك من ده؟ ده اللي احنا عايزين نقوله، اكثروا ذكر هذه المناسبات اكثر من التوهم فيه، انك تفضل تتوهمه كتير وبعدين تكثر بقى من التوهم ده لحد ما قلبك تأتي عليه مرحلة لا يمر عليه ساعة الا ويذكر فيها الاخرة، الموت والاخرة يذكر فيها الاخرة، ولو انه مكث شيئا لا يذكر الاخرة فسد. تتحسسه تحسسا، قال بعض السلف لو مكث قلبي، لو غاب عن قلبي ذكر الآخرة ساعة، ساعة دي يعني ثانية كده ثواني كده، ساعة لفسد. إنما أنا دائما أذكر الموت والآخرة دائما وهو قدام عيني. طب دائما قدام عيني يبقى أنا هتعقد بقى كده وهتعقدنا بالشكل ده؟ لا لا، لأن الحق أن ذكر الآخرة راحة مش عقد، صح ولا لا؟ هو بيوهموك بكده ان ذكر الموت هنقطع، اللي بيخاف وبينقطع اللي مش متوهم ما عند الله عز وجل. لان زي ما احنا شوف احنا بندعي الميت بنقول ايه؟ اللهم جاف الارض عن جنبي، هي بتجاف عن جنبي، بتبعد كده الارض عن جنبه ويقعد كده، والقبر اللي قد كده ده اللي انا بدخله فيه ده بلاقيه بيبقى حاجه بقى كده فدادين، ايوه، وبيقعد ويفتح له باب من الجنه ويدخل عليه من الجنه ويدخل عليه من روحها ويتزاورون. كمان تلاقي راح يقول لك انا موت بقى خلاص، انا راح اسال على ابويا، راح اسال على عمي، اشوف والدتي، يتزاورون كمان في قبوره. دي حياه، دي حياه، وحياه رائعه، حياه تامه لا خوف فيها. عشان كده سيدنا ابو بكر كان همه ايه رضي الله عنه؟ ما كان اثقب نظره، رضي الله عنه، رضي الله عنه. شوف الناس مشغوله في موت النبي عليه الصلاه والسلام كانوا مشغولين بايه، ودي معاني ايمانيه انه يحزنوا لموت على الصلاة والسلام معنى ايماني. لكن ايمان ابو بكر كان طفرة، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على طول، كان هو عند زوجته الثانية بالصنح، فاخبر بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، راح داخل من الباب وسيدنا عمر عند المنبر، راح مطلع السيف، من قال ان محمدا مات ضربته بسيفي، وانما غاب شيئا للقاء ربه كما لقي موسى رب، ثم يرجع فيضرب اعناق المنافقين. ولازال على هذا الحد، وفي ناس قاعدة حوالين سيدنا عمر تتعلل بهذا. سيدنا عثمان اتشل رجليه، سيدنا علي اتشل لسانه، مصيبة موت النبي عليه الصلاة والسلام. فقام داخل سيدنا أبو بكر من الباب على الأوضة على طول، على غرفة النبي، من الباب على، ولا بص هنا ولا خالص، فكشف عن وجهه وقال كلاما، قال فيه: أما الموتى التي كتبت عليك فقد ذقتها يا حبيبي. خلاص كنت حدوها دي، كل نفس ذائقة، حندوها عدت المرحلة دي، بعد كده مفيش حاجة، في أنس في القبر، في فزعة الناس، أي ما مفزوعة من قبورين تخرج انت تلاقي الملائكة مستنياك وعملك الصالح واقف كده متهلل وانا عارف بقى عمل الصالح لانه كان قاعد معاه في القبر. اول ما نزلت القبر ببص كده لقيت واحد، اول ما روحي نزلت وفقت كده بوصت لقيته قاعد جنبي. قال: أبشر بخير يوم يمر عليك وبلطف الله عز وجل ورحمة الله عز وجل. قلت: من أنت؟ وجهك الذي يبشر بخير، مين ده وش الخير أنت؟ أنت مين؟ قال: أنا عاملك الصالح. اهدى بقى خالص وما تخافش، وخد بالك هيجي لك ملكين دلوقتي من الحتة دي، هيخش عليك دلوقتي، أول ما يقول لك من ربك تقول، أول ما يقول لك اللي بيلقن الحقيقي مش الراجل اللي فوق يقول له فلان يا ابن فلان، اللي بيلقن الحقيقي العمل الصالح، المجالس الصالحة والصلاة والصوم، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا. يقوم أحد يقول لك فأنا عارفه، طلعت لقيته، أنت إيه؟ أنا مستنيك عشان تفضل جمل واقف، اركب يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، زي الوفد، تفضل. عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة، أو ده كده مرحبا بك غير مخزي ولا ندم، تفضل اركب، تفضل اركب في امان وراحه، والناس يتضاغون من شده ما فيهم، وانت ماشي بركب في ركب الملائكه مطمئنا، ماشي مطمئن. يبقى انا لما افتكر كده واقعد اتصور كده ان انا خدت كتاب اليمين، صدق وجوم الملائكه في القبر وجاوبت صح، يا لو حصلت دي وجاوبت صح عديت الله اكبر. تقعد بقى تلاقي ايه؟ خلاص مفيش حاجة تخوفني تاني، مفيش خوف، أنا مقبل على كل السعادة بعد كده وكل الأنس بعد كده وكل الآمال. وبعدين كمان بقى فتح لي من الجنة، دخلت لي بس شوية هوا من الجنة ودخل لي شوية ريحة من الجنة ودخل شوية أكل من الجنة ودخل لقيت أمال لما خشها. تعرف الراجل آخر واحد يطلع من النار ربنا سبحانه وتعالى طلعه وقعده وشه للنار كده، فقال اللهم أحرقني زكاؤها وقشباني ريحها فحولني عنها ولا أسألك شيئا. قال لا تسأل بعدها شيء؟ قال لا وعزتك. فحوله عنها، خلي ظهرك خلاص، ادي ظهرك، ادي ظهره للنار، ما بقتش ابص لوشها ده، مع النار دي شكلها بس، شكلها بس، نسأل الله عز وجل الا نسمع لها حسا، شكلها بس مرعب. يوم يلتفت عنها، لما التفت عنها بقى راح ضارب عينه كده لقى شجره. لا يمكن تتصور، ايه ده؟ ليس في الاخره من الدنيا الا الاسماء، الاسماء بس. انما انت تعرف ان دي اسمها شجره، انما انت شفت زي دي قبل كده؟ لا، ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم كما استفتحنا بالجنه فلا تحرمنا الجنه. فتفاجأ تلاقي ان دي بقى اسمها شجره بس انا ما شفتش كده، انبهر قال يا رب قربني للشجره. ويحك يا ابن ادم اليس قد اقسمت؟ قال لا اكونن اشقى خلقك. ما الناس دخلت والله وخلاص وطلعت بقى من النار يا رب. وهذا موضع يتدلل فيه اهل المعرفه على الله، يتدلل بقى مش لقيت رحمته، لقيت عفو، كانت واقفه عند البيت ودخل ذنون بيقول لها انت بتسالي ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ قالت له حملني الى بيته العتيق، هذا موضع نتدلل فيه على الله. حملني بقى اقول له اغفر لي وارحمني ودخلني الجنه وقعدني مع النبي في الجنه وانظر اليك كل يوم. طالما حملني يبقى ايه؟ يبقى وصلني. اما النبي عليه الصلاه والسلام قال ضحك ربك عز وجل من صنيعكم البارحه، راح قايم صحابي وقال يا رسول الله ويضحك ربنا؟ ويضحك ربنا؟ قال نعم. قال بخ بخ. قال ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال لن نعدم خيرا يا رسول الله من رب يضحك. طالما ضحك لي سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، طبعا ما تقعدش تتصور بس خليك في شوف الصحابي قال ايه؟ لا قال ضحك ازاي ولا ربنا شكله ايه؟ شفت الفكره النظره؟ المبدا مش بيضحك، ما تغيبش بقى، ما تخليش الشيطان يدخلك في حته ثانيه. بيضحك طالما ضحك لي يبقى ممكن اقول له يا رب انا استغفرك، طب دلوقتي، طب انا تايب دلوقتي، طب معلش دلوقتي، يبقى ايه؟ يعديك ولا لا؟ طالما بقى في ضحك، في ود، في بشاشه، في لين، ممكن يبقى في انا اتوهم ان في ليونه، مش في لين انا بنسب ربنا للين، لا انا حاسس بليونه في المعامله، يبقى ايه؟ فضحك، فالصحابي فرح، قال لن نعدم خيرا من رب يضحك. فقالوا لا اكون انا اشقى خلقك. فقربه الله عز وجل، قال تسأل شيئا بعدها؟ قال لا وعزتك، والله عز وجل يعلم أنه لا صبر له فيعذره. هو سبحانه وتعالى أصل الجنة دي غرسها الرحمن بيده، فهو يعرف أن أنت مش تصبر، مش قادر تصبر، فيعذره. يقعد عند الشجرة، تطلع له شجرة تاني، يقول له رب ودينا عند الشجرة التانية، مش حلفت؟ يقول لا أكون أن أشقى خلقك، فيعذره يقربه، يجي عند الشجرة التانية يبص يلاقي باب الجنة بقى. وأصلا ريحة الجنة بتشم من 500 سنة مشي، فأنت متصور بص بقى ضرب عينه كده لقى باب. وإذا بلغت ريحها بلغ جوهرها ولا لا؟ إذا كانت ريحتها وصلت لي يبقى كمان الرؤية توصل لي ولا لا؟ هي الريحة أسرع ولا النظر؟ النظر مش الريح. ممكن واحد ينقطع عنه ريح فلان حاطط عطر كويس قوي قوي لحد ما يمشي لحد أول باب الجامع، انا بشم لحد، لكن انا ممكن بعد كده ما اشمش، بس لو مشي بقى كمان كيلو اشوف مش كده ولا لا؟ فالرؤيه ابعد من النظر. فلما شاف الجنه قال ادخلني الجنه. قال الله عز وجل وهو يعذره ويحك ما اغدرك يا ابن ادم اليس قد اقسمت؟ قال اللهم لا اكونن اشقى خلق. قال ادخل الجنه، انا لما طلعتك من النار اصلا عايز ادخلك بس عايز افرحك. طيب سبحان الله لما يجي له حته كده وبعدين حته وبعدين حته يزيد فرحته، تزيد فرحته، تزيد فرحته، ينسى الجحيم اللي كان هو فيه، هينسهوله. ادخل الجنه. فياتي على مصراعيها فيجد كانها ليس فيها احد، كانها ليس فيها مكان، فيقول اي ربي لا مكان فيها، الجنه مليانه ناس ما فيش حته. فقال ادخل الجنه. شوف حتى الواحد فينا برضه، حتى برضه يوم القيامه برضه بيجادل ما فيش مكان، يعني هو ربنا هيقول لك خش في حته ما فيش مكان يا بني ادم حاجة. إنما فأنا عايز أقول لك القصد من ده إيه، يعني إن أنت بقى لما تتصور الآخرة كان في مشكلة حصلت بين زوج وزوجة، فبعدين الزوج زعل واتقمص ودخل قاعد في الأوضة اللي على جنب، جات له الزوجة، طب ممكن تصالحني؟ قال لو سمحت عشان انا متضايق دلوقتي. قالت طب انا مش هقدر انام وانت بتصالحنيش. قال لها ليه؟ قعد تعيط. فرق لها خلاص صعبت عليه، طب انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ خلاص انا عفوت، خلاص انت كنت بتعيطي ليه؟ قالت تصورت ان في حريات في الجنه من نصيبك بيلعنوني. شفت الايمان بالاخره؟ بس هو كده فعلا، لو كان الرجل من اهل الجنه وبعدين مراته زعلته تقوم الحريه تلعنها وتقول لها حنانيك عليه وصبرا فانه عما قليل سيكون عندنا، هيبقى عندنا واحنا بقى هنشوف قدره. يا تعرف انت قدره دلوقتي وتبقى انت وهو، يا مع السلامه واحنا عارفين قدر الراجل ده. بروح اقول لها الكلام ده النهارده، تقول لك حريه والمصحف انت متجوز عليا. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فذكر الاخره فرحه. عارف كتاب ابن القيم اسمه حاد الارواح الى بلاد الافراح؟ في بعض الاثار يقولون ان صوره ان اهل الجنه بعد ان دخلوها واستقروا فيها لا زال يشغلهم الحديث عن جمال ملك الموت حينما جاء لياخذ روحه. تصور دي، يضل قاعدين يذكروا ملك الموت. عارف اما يبقى قاعدين في الجنه كده اقول لك بس انا عايز اقول لك بقى، فاكر لما جاء يقول لي سلم؟ ده ايه ده؟ ده كان حاجه، ده ايه ده؟ ده كان جميل جدا. تقوم انت تقول لي اه ده شفت الـ الـ الـ الـ الـ الريحه؟ مش ممكن العطر ده، ده دخل انا حسيت ان انا بقول له شد روحي خدها بس حطها في الريحه زي اللي معاك دي، مش كده؟ هتحس لا زالوا يتحدثون عن جماله عند اخذ. يا ايها الاخوه، لا يبور على الله الا بائر، ولا يهلك على الله الا هالك، ولا يتلف عند الله الا تالف. انما هو نعم الرب سبحانه وتعالى، نعم الرب، ان اطعناه لا عصانا، ما عصانا. يدخلك في في في حومه الموت، تبقى الروح بتقطع كده في جسمك ويؤنسك ما تحسش، تبقى حاسس كده بالوجع، والانس اعظم. عشان كده حذيفة رضي الله عنه قال له اخنق خنقك فوالله اني لا احبك، اخنق تاني، اعمل اللي انت عايزه، والله انا بحبك، لانه اعطاه من انس. فالذكر الاخره توسعه، خدت بالك من ده؟ عشان كده اكثروا ذكر هذه اللذات. لما يجي ضيق الدنيا كمان يبقى توسعه، ليه؟ ما ذكر في ضيق الا وسع. المرتب ما فيش، وكل شهر العمليه صعبه، والواحد مش عارف يعمل ايه ويسوي ايه. هي ايام قلائل، يومين وامشي، لا هيبقى لا في مرتب ولا هيبقى في اللي عايزه بحدث نفسي بيه بلاقيه قدامي، بحدث نفسي بيه يعني قاعد كده. اما لو الواحد ياكل له حاجه كده مشويه يلاقي قدامه. وانت كمان بتطلب في الجنه بعوز ولا فانتازيه؟ فانتازيه، لان مفيش اصل العوز ده نقص، والجنه مفيهاش نقص. فالواحد لما بيطلب كده هو شبعان وخلاص، هو خلاص انت دخلت الجنه خلاص، ما بقاش في حاجه اسمها جوع، ما بقاش في حاجه اسمها عطش، ما بقاش في حاجه اسمها غيره وحقد وحسد وده اعلى مني، ما بقاش في الكلام ده. انت عايش حياه، الحياه طيبه، فما بالك باللي عايشين فيها؟ الحياه نفسها طيبه، امال اللي عايشين بقى؟ حاجه صعبه جدا، حاجه رائعه جدا. فبالتالي هو مفيش، بس انت بتبقى كده حاسس ان الواحد قاعد كده ما لعبش بقه بقاله ساعه. اي حاجه كده، اي ديك رومي ولا اي، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم. فذكر الآخرة أنس، بس الإنسان يتأهل. قال ابن القيم رحمه الله: الثاني صدق التأهب للقاء الله عز وجل، وهذا من أنفع مال العبد وأبلغه في حصول استقامته. عارف إيه هو الاستقامة؟ ألا تزيغ. يبقى الاخ كل يوم بيقيم الليل، كل يوم بيسبح، كل يوم بيقرا قران، كل يوم عبد، وكل يوم عبد احسن من اللي قبله. بيجي منين ده؟ الاستقامه دي بتيجي منين؟ بتيجي من ذكر الاخره، لانك ما بتفرطش في حاجه ابدا لقاء ما تذكر وجه الله عز وجل والاخره. لا ما سيبش. شفت لما حكينا عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أتاه آت وقال: يا أبا عبد الرحمن، هل سمعت ما يحدث أبو هريرة أخوك أبو هريرة؟ قال وما يحدث أبو هريرة؟ قال يقول قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شهد من صلى على جنازة فله قيراط من الأجر، ومن تبعها حتى توارى التراب فله قيراطان. سيدنا عبد الله بن عمر سمع ايه الحديث اللي عنده النص الاولاني ده، من صلى على جنازة فله قيراط من الأجر، لكن ما سمعش النص الثاني ده. فقال حدثك أبو هريرة بهذا؟ قال نعم والله. الله. قال نعم والله. فقبض على حفنة من الحصى ثم ضرب بها الأرض وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، أنا شهدت جنائز كتير وما مشيتش وراه. طب ليه كده بقى؟ راح ضارب الأرض، أهو ده اللي إيه؟ هو ضربها ليه الأرض؟ فرطت في قراط، والقراط قد جبل أحد، وقد جبل أحد في نظرك والمضاعفة عند الله عز وجل كمان، يعني حاجة مش متصورة. تقوم تلاقي إيه؟ يندم على عدم المسارعة وعلى عدم البذل لله عز وجل، فضلا بقى عن إنك تقول يعمل معصية. ده بقى أما الحرام فالممات دونه، ده بقى حرام أموت أحسن لي، إنما حرام لا، واخد بالك؟ فذكر الآخرة أبلغ شيء للعبد في حصول الاستقامة. فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا ومطالبها. خد بالك من الفوائد اللي بتحصل للواحد بقى إيه؟ مش احنا إيه اللي تعبنا دلوقتي؟ الحقيقة إيه اللي تعبنا؟ الدنيا ومطالبها، صح ولا لا؟ لما تذكر الآخرة، أصل ذكر الآخرة توحيد، فلما تذكر الآخرة يجي لك معاها التوكل والأنس فيقوى توحيدك. تقوم لما تبقى بسط الفلوس كده، دول ما يكملوش لآخر الشهر، لكنني والله لا أؤمن بها، والله ما أنا مؤمن بالفلوس دي يا رب، وإنما مؤمن بك، اللهم باركهم لي، باركهم لي الفلوس دي مش هتكفي لآخر الشهر. كل ما يقوى توحيد الإنسان، مش أنا حكيت لك قبل كده عن العابد اللي راح له ملك ابن دينار، سمعوا بيقول إيه ولاده، بيقول له عايزين ناكل، يقول لهم والله ما أنا الذي شققت لكم أسماعكم ولا أبصاركم ولا أفواهكم وما أنا الذي خلقتكم، يا أولاد حيجينا رزقنا موجود، بس أنا ما أنا مش أنا اللي خلقتكم، حيجينا رزقنا من ربنا. فيقوى هذا التوحيد، عندها تروح مطوح إيديك الاثنين ولا تعبأ من الدنيا بشيء، هيجي لك الرزق لحد عندك. والراجل بيقول للإمام أحمد دخل رجل في فلاه وأراد أن يتوكل على الله، كان في بعض الناس كده بيقول لك عايز أتعلم التوكل، ومدخل الصحراء معهوش زيت، يقول لك والله لفني قاعد بقى في الجبل كل مجوع ما عنديش أمل، الصحراء مترامية الأطراف ما عنديش أمل، فكل مجوع يحسن توكل على الله، يا رب أطعمني تطلع من قلبي بقى يا رب الدين، لأني ما فيش عوز. فراح داخل الصحراء وعمل كده، بس لقى اتنين جولوا ما عرفش جولوا منين، واحد معاه طبق والتاني بيأكله، مش عايز اكل انا عايز رزق من عند ربنا، يماكله يا جدعان مش عايز. قال حتى فغروا فاه بعصا، مسك بقه فتحه له بعصايه وقال للتاني زغط زغط. فاخبر احمد بن حنبل فاخذ يقلب كفيه ويسبح يقول لا اله الا الله سبحان الله، لا يقلب كفيه ويسبح، صحيح الرزق ايه لن يتخلف عنك، لا عشان كده ربنا سبحانه قال وفي السماء رزقكم، مش الارض، وفي السماء رزقكم وما توعدون، مش الارض عشان خاطر تطمئن. فانقطع قلبه عن الدنيا وعن مطالبها، وخمدت في نفسه نيران الشهوات. بقول لك كده يبقى حلال اروح له، طب ما فيش حلال، كل شويه كل درس نلاقي الخطاب بعتين اللي خاطب واحده يبعت يا جوز انا اتكلم في الهاتف، لا طب ممكن اروح لها واقعد بس يقعدوا معايا اخويا الصغير، لا طب ممكن اروح امال تقعد معايا، لا طب وانت بتعمل كده ليه؟ لو يؤمن بالاخره عنده اليقين ده ان هدف الاخره، يعني مش هيفضل يلعب كده ويدور على حد يقول له ممكن بس يعني ممكن ويدور، مفيش كده، وانما نازح الى الله بكليته، دايما الآخرة بين عينيه. فخمدت عنده عند نفسه نيران الشهوات. دخل بعض العباد كان يمر في الشارع وكان مليحا وسيما. فخرجت إليه امرأة وصرخت: مالك؟ ثعبان في داخل البيت. فدخل البيت، فلما دخل أغلقت عليه الباب وقالت: إما أن تفعل كذا وكذا وإلا لأفضحنك. هروح أقول للناس هجب عليا في البيت وعمل وعمل، رأيك إيه؟ وفضيحة العباد مشكلة، لأنه هو يعلم إن أنا سبب لدين عندك، فلما بيتفضح بيبقى أمر يلصق به السوء. عشان كده تلاقي دايما أهل السوء يلصقوا بأهل الفضل السوء. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. عشان كده هتلاقي بقى اللي طالعه تقول لك: ما لا يهمك، امشي زي ما انت عاوزاه واعملي اللي انت عاوزاه، مش حاجه اسمها حرام ومفيش مش عارف ايه. اللي هتلاقي اللي طالع لك يقول لك: مفيش، ما انا عايز اصلي، عايز تصلي، عايز تاخد لك كده بقين منكر قبل ما تصلي. والله يا مولانا الصلاه، انا متعود على الموضوع، مفيش ما اخد لك بق وصلي، ما فيهاش حاجه. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. يعني هو النهي هنا العلة حتى تعلموا ما تقولون، ولا العلة ألا أقرب الصلاة وفي جوف خمر؟ العلة إيه؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. بتقربش دم واحد دماغه مصفحة، شرب وقاعد قدامك كده ولا مفيش حاجة خالص، يبقى ده يجوز ده نقول له اشرب وتعالى صلي؟ لا، ده النهي يشتمل ده. بس الحقيقة بقى ان هو من جنس قول الله عز وجل: ولا تأكلوا الربا، لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. طب لو كلتها ضعفين بس؟ طب لو كلت الربا بضعف جنيه بجنيه واحد بس، اسمه ربا برضو ولا لا؟ بس الموضوع ان التنبيه على الاعلى يدخل الادنى فيه لا محالة، لا محالة. عشان كده قل يا عبادي الذين اسرفوا. طب يا رب وصاحب الذنب والذنب ده ملوش توبه؟ لا، ده انت داخل ده احنا بنقول للناس اللي هي خربتها اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا، يبقى صاحب الذنب والذنبين اولى هو انه ما يقنطش وراخر، صح ولا لا؟ يبقى لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. الصلاه دي مش نجسه عند بعض اهل العلم، بس نجسه عند الائمه الاربعه. الخمره بس نجسه عند الائمه الاربعه، الاربعه بيقولوا بنجاستها. يعني طب ما ناخد له بالايسر. وهل تناط الرخص بالمعاصي؟ يا راجل يقول لي انا مسافر، ما انا احنا كنا في الجنه، شوف انا فقري برضه، انا كنا في الجنه وطلعنا من الجنه، انا مالي وماله يقول بق ولا ما يهلك ولا انا مالي وماله انا؟ لا، مالي وماله. طبعا لازم كده، لان ده ضلال. عارف دعوه الناس كده ان ممكن تلاقي عندك المصلي السكير، ده هيبقى دين مخلق جديد. عشان لما قريت عليك المقال بتاع ابصر طريقك بقيت قاعد تتململ، والاخوه يقول لك انت بتكلمنا الكلام ده صعب قوي. هو قال كده الشيخ محمود شاكر في المقال ده، ان في فئه ما قدرتش تقاوم المد الاستعماري اللي جه خلفه الاستعمار، ما قدرش يقاومه، وعلى نحو الاخر مش عايز يتملص عن دينه، وقال لك اعمل ايه؟ قال اوفق بالاثنين. هو الحقيقه مش بيوفق بالاثنين، هو بيجيب المد الاستعماري الدين الذي خلفه الاستعمار بيقول ايه وطوع عليه القران والسنه. يبقى الرخصه لا تناط بالمعصيه، ما سهلش عليك في معصيه. فالانسان عايز دلوقتي يسافر، انت مسافر مسافه سفر 85 كيلو، طيب انت مسافر سفر في العرف اسمه سفر، الناس بتقول انا مسافر اسكندرية مثلا، يبقى عرفا وبالكيلو بالمسافة، عرفا ومسافة، ده ايه اسمه سفر. لازم اقول لك سؤال ثالث قبل ما اقول لك تقصر الصلاة ولا لا، اقول لك انت مسافر تعمل ايه؟ يقول لك راح افسح فسحة عادي، يخسر الصلاة. راح اشتغل عندي شغل معين بخلصه، تخسر الصلاة. رايح يعني امشي على البحر كده واغرف من خيرات الله عز وجل، يبقى ايه؟ يبقى لا يجوز. هتروح تبص للنساء العاريات بالمايوهات على البحر، يبقى لا يجوز. فهمت؟ يبقى القضيه مش قضيه ان انت تبقى قاعد كده وتروح جاي ايه. عشان كده انا بقول للاخوه، لما سمعت ردود بعض طلبه العلم لقيته ايه؟ الامر مختلف فيه والاصل صحيح، لكن الانبعاث نفسه، ما فيش حاجه اسمها الانبعاث، ما حدش بيكلم حد عن نيته. انا ما اقدرش اقول له نيتك وحشه، ده مش فقه، ده مش فقه. انما ليش مفقه ناخد المساله نحللها؟ الفقهاء قالوا اللي انت قلت ده، لا ملوش كده، حتى الذين تحتج انت بهم لا يقولوا ذلك. وقس بقى على هذا رأي، بقول لك وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس، هتلاقي ايه امور كثيره طالعه بال انت لسه واخدين بالك دلوقتي؟ الله يرحمه ويحسن اليه الشيخ سامح، كان هو بتاع الحاجات دي. يبقى عايز نقول ايه؟ اوعى تسمع كلام الناس دي، ده ضروري. فمن استعد للقاء الله انقطع قلبه من الدنيا ومطالبها وخمدت في نفسه نيران الشهوات. قامت الست قالت له يا اما تفعل يا اما هفضحك، عارف عمل ايه؟ فدخل الى الخلاء ولطخ نفسه بالقذر، فلما خرج اليها تعوز، ايه القرف ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ انت ازاي تصير تعمل كده؟ ايه رايك؟ يلا بقى هيت لك، ابعد بعيد عني، ده افتح الباب خلينا نمشي. الشاهد من ده هو اطاق انه يعمل كده في نفسه. اصل الحقيقه المعصيه اقذر عنده من اللي حطه على نفسه، فهمت؟ عشان كده قلنا في اللقاء اللي فات الكلام العبقري بتاع القرطبي، في ائمه كده تقرا له كده مقطع ولا حاجه، تقعد قدام المكتبه بتاعتك وتبص لتفسير القرطبي كده تقول الله يرحمك، ده انت ده انت عملاق فهم الدين. القرطبي قال في قول الله عز وجل افرايتم اللات والعزى، قال ايه؟ قال في تقدير محذوف، مش انا ولا ده المره فاتت، قال في تقدير محذوف هنا، ايه المحذوف؟ قال المحذوف افرايتم اقدر من اللات والعزى، رايتم اسفل من اللات والعزى. شفت حاجه زباله اكثر من كده؟ هو دي نظرتك للشرك، نظرتك للمعاصي كلها وعلى راسها الشرك، انك تلاقيها زبالات. والا يبقى النفوس لسه، القلوب لسه عايزه تتجدد تبرز الى الحياه، قلبك مش صاحي كويس. يبرز ازاي؟ هيتولد من جديد بقى زي ابن القيم رحمه الله بيقول وايه؟ وخمدت في نفسه نيران الشهوات واخبت قلبه الى ربه تعالى وعكفت همته على الله وعلى محبته وايثار مرضاته. عكفت، ايه اللي بيرضي ربنا؟ اروح له، ايه اللي يسخطه؟ ابعد عنه. عكفت على النظر ده، عن الفهم ده. عشان كده الصحابي اللي جه للنبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي، هو قاعد يفكر ويتامل في حاجات كتير وابواب عظيمه جدا، بس انا كده تعددت الامر، اروح فين؟ انا عايز اجيب كل حاجه ترضي ربنا، مش عارف. فقال دي ما يجاوبنيش عليها الا معصوم، دي ده سؤال ما يجاوبوش الا نبي. عشان كده راح النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان شرائع الاسلام تعددت كثرت علي، فمرني بشيء يا رسول الله استمسك به، حاجه امسكها بقى واجدي فيها وابرع فيها. فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. هو ده بقى مفتاح اللي هيجيب لك كل حاجه بعدين، المراقبه. ده من ذكر الاخره، دايما يراقب الله عز وجل فيما يرضى وفيما يسخط. الراجل قاعد مع ابن دقيق العيد رحمه الله، الامام ابن دقيق العيد بن وهب المصري، مصري ابن دقيق العيد، كيل لابن دقيق للشيخ الاسلام ابن تيميه، وقد نظر وراء ابن دقيق العيد فاثنى عليه ثناء بالغا. وقيل لابن دقيق العيد هل رايت ابن تيميه؟ شفته بعينك؟ بس كان ذكره مسمع بقى، ذكي جدا وحاجه. فقال له شفته بعينك؟ قال اه. جالسته؟ قال نعم. قال فما رايت؟ قال رايت رجلا كان العلوم بين يديه يقطف منها ما شاء اينما شاء، تكلمه في اي حاجه يفتح معاك ويكلم. قيل فهل ناظرته؟ مفيش حاجه اسمها واحد يبان بالكلام، انها بالمناظره، تقعد تتناظر ويبان عقلك ويبان عقلي. فقال له هل نظرته؟ قال لا. قيل لما؟ قال لانه يحب الكلام وانا احب الصمت. انا ما اقدرش اطول في المناظره، ما بحبش اتكلم كتير. ان ابن تيميه له طاقه على انه ايه؟ يناظر. ابن تيميه كان سكيتا ايضا، بس كان لما يتفتح كلام في الدين يتكلم ما يسكتش رحمه الله، رحمه الله على الجميع. فابن دقيق العيد كان قاضي، قاضي القضاء، وليه وزنه. له ليه وزنه في الدولة. مرة السلطان وقف استناه كده أول ما لقى جاي راح نزل من على العرش وبرز طلع من تحت الدليلة الشمسية وقام طلع واقف في الشمس احتراما لمدقيق العيد جاي السلطان نفسه راح طلع واقف كده. فمدقيق العيد لما لقى واقف كده اتمشى بقى على مزاجه كده فضل يمشي بالراحة. فأخذ الناس يقولون السلطان قائما لك في قائم لك في الشمس. فكان يقول مديني ماشي امشي شوية يا إمام. يقول لهم أنا ماشي أهو وأنا واقف. فضل ماشي على مهله خالص كده لحد ما أقبل على السلطان سلم عليه راح موطي بيس إيده قال لعلك تنتفع بهذا غدا. ممكن تنتفع بالحكاية إنك إيه أصل ما حدش أصل السلطان ده بتبس إيده فلما ينزل يبوس إيد الإمام يبقى إيه يبقى الإمام أدبه. هما كانوا بيعملوا على كده إن أنت هو إيه اللي خلى العز بن عبد السلام يقف يشخط في نجم الدين أيوب؟ ونجم الدين أيوب ده حد كان بيعرف يبصله؟ ما حدش بيعرف يبصله كان قوي جدا وياخد قراره على طول. راح واقف بره العساكر الصفوف العساكر كده والناس بتخش تسلم من هنا كده يسلمون عليه بالسلطنة وإيه ويقبلون يده ويقبلون الأرض بين يديه كمان ينزل يبص التراب اللي داس عليه يعني كان ده طقس ساعتها. راح العز بن عبد السلام وقف بره الجيوش كمان مش دخل ونادى عليه وقف بره كده وهم بيسلموا عليه بلقبه ورتبته ونجم الدين السلطان المبجل وكده. راح ده وقف بره وقال له يا ايوب ايوب كده من غير لا نجم الدين ولا خالص. فالتفت اليه مين اللي بيقول يا ايوب ده عشان انا اضطر رقبته دلوقتي حالا. فبص قال العز بن عبد السلام راح نازل تصاغر على طول وقال لبيك يا سيدي. ايوه يا سيدي الشيخ. فقال ما تقول لربك غدا اذا سالك مكنتك من ملك مصر ثم تنشر فيها الخمر وتحله؟ قال انا ما فعلت يا سيدي. قال حانت كذا وكذا الخمرة موجودة اهي في الشارع اللي ورانا وعنوانها كذا وشكلها كذا. فقال كانت عند من قبل يا سيدي انا مش انا اللي فتحتها فتحها الامير اللي قبلي وانا جيت دلوقتي لقيتها موجودة ما طب هعمل ايه طيب ما هو بقى طقس موجود. قال وانت ممن يقول ان وجدنا اباءنا على امة يا ايوب؟ انت هتقول زي ما كان الكفار بيقولوا ايوب انت هلا كان ناقص بس كده الحقيقة الموقف قوي جدا كان ناقص بس يقول له كده. راح على طول ارفض ايوب على طول اتنفض كده وراح كاتب على طول وهو قاعد كتب على طول منشور قال لهم تقفلوا الحانة دي حالا دلوقتي قبل ما انزل يكون قفلوا. فالامام الباجي ما صدقش اللي ده يحصل ما صدقش فقام رايح للامام العز بن عبد السلام قال يا سيدي كيف استقبلت الرجل بهذا؟ فهمني بقى قول لي بقى انت وقفت قدام الراجل ده ازاي وقلت له كلمتين دول؟ قال يا بني رايت عظمة الله عز وجل فكان ايوب في عيني كالجر. صاد عظمة ربنا ولا كأني شايف حاجة ولا خفت منه. قال فما حملك على ما فعلت؟ المفروض الأمراء يوقرون ده من صميم ديننا أمراء الصدق يوقرون. طب انت ليه عملت كده وكلمه كده قدام الناس بتقوله كده بينك وبينه ولا حاجة؟ فقال رأيته بين عساكره متفاخرا فخشيت على قلبه. قال انا بقول له ما انا كنت كده كده حنهاي هقول له شوف الخمره دي اقفلها جوه البيت بره البيت بس انا خفت لقلبه يفسد اصل صلاح قلب ده صلاح الرعيه ولا يفسد الدين الا من جهات ثلاثه اولها امراء السوء لانه لو فسد قلبه يروح لعب في الدين على طول ده معلوم كده وعلماء السوء وعباد السوء. عشان كده عبد الله بن مبارك كان يقول وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها. فابن دقيق العدة اللي انا بقى بحكي لك عليه كان قاضي فراح داخل عليه واحد في قضيه من القضايا قال له فلان شاهد عندنا. كانوا بيجيبوا الاول الشهود ناس عدول بيتقاسوا كده يعني مثلا تلاقي اما ينصوا كده الراجل اللي بيصليش الوتر على طول دقبه كده بيصليش قيام الليل ما ينفعش شاهد فكانوا بيشوفوا حالتهم ايه عشان يجي يشهد على القضايا. فجيب يشهد عند ابن دقيق العيد فابن دقيق العيد شافه هو من وجهاء الدوله ليه في الدوله رتبه كبيره بس ابن دقيق العيد عارف ان ده ايه لا ما ينفعش قال لا اقبله لا اقبله للشهاده. فقام الراجل قال لابن دقيق العيد قال يا امام هو عندنا مرضي برضه راجل واقف من وجهاء الامراء الكبار بيقول له هو مرضي عندنا، هو عندنا مرضي. فابن دقيق تغيظ عليه وعلى صوته وقال ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ قال له أنت كمان كبرت وبقيت تقول عندنا، وأنت عندك عند أصلا؟ أنت ليك عندي أي قيمة؟ فسكت الرجل فأجابه وقال يا إمام قد ظلمتني. فقال ويلك، والله أنا منذ 40 عاما ما تكلمت كلمة إلا أعددت لها بين يدي الله جواب. شفت دي 40 سنة تقول لابن دقيق بتقول إيه؟ يقول لك قلت وقلت وقلت، أي كلمة طلعها لي من الدفاتر سجلتها علي هقول لك أنا قلتها لي، ولو سألني الله عز وجل عنها لأجيب إن أنا جاوبتها قلتها عشان كذا كذا، كان عندي في ذلك نية وكان عندي في ذلك رأي يرضي الله عز وجل. عشان كده أخبت قلبه إلى ربه تعالى وعكفت همته على الله وعلى محبته وإيثار مرضاته، واستحدثت همة أخرى وعلوما أخرى، استحدثت نفسه همة أخرى وعلوما أخرى، وولد ولادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمه، فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه ولادة حقيقية. خدت بالك من الكلمتين دول؟ يخبت إلى الله عز وجل ويؤثر مرضات الله عز وجل. فلما يحصل معاه كده كثرة ذكر الآخرة والرحيل للآخرة وأنك تعيش الآخرة كده، إن أنا ده مصيري وده حياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، لما يعيش معنى قدمت لحياتي ده، لما بيعيش المعنى ده بيحصل له إيه؟ بيتغير، بيبقى حاجة جديدة. عشان كده ابن القيم بيقول إيه؟ واستحدثت أي نفسه همة أخرى وإيه؟ وعلما آخر. أو ما لقي الطالب العلم وهو لسه صغير درس العقيدة الوسطية، بس لما بيكبر بشوف أثر العقيدة الوسطية عليه، على شكله وهيئته وعلى سمته ودله وعلى نظر، بلاقيه ماشي بيتبصص كده. جلس بعض طلبة سعيد بن جبير فقال سعيد له من منكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ وسعيد بيكلم علماء فلك يعني؟ لا، ده كأنه عايز يطمن، وانتوا لسه بتبصوا للسماء وتتعجبون. عشان كده سورة النحل لما هتبدأ هتلاقي بدأ بالبداية دي بالتوحيد ونبذ الشرك عشان يعضد التوحيد ويقوى بعد كده بالإيه؟ بالنعم. واخد بالك؟ هيقوى بالنعم لما تذكر نعم الله عز وجل. فإذا حصل الأمر ده يتولد ولادة جديدة، تلاقي قلبه بقى قلب تاني. قال الحسن البصري رحمه الله كان الرجل لا يلبس أن يطلب العلم حتى يظهر ذلك في هديه وسمته ودله. سيدنا عمر بيقولوا، بعض الكتب السير بتقول أن سيدنا عمر دفن بنته وزار، فكانت تميط التراب عن لحيته وهو يكمل دفنها. إيه ده؟ شوف القلب ده، سيدنا عمر ده هو نفسه شخصيا، هو نفسه. هنحكي بقى ايه بقى ده سيرته كلها كده، انه يمر يمشي بالليل بيعس في المدينة يشوف اخبار الناس ايه، يلاقي واحد بيقيم الليل يقول ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فلا يتمالك عمر نفسه كاد يسقط، مش مقدرش يوقف، فضل ماسك في الحيطة وشبابيك الناس لحد ما روح البيت، نام في السرير شهر، يعوده الناس ولا يدرون مما ما به من مرض وليس به من مرض إلا خشية الله. أما سمع الآية دي إنه يروح ويلاقي واحدة ست قاعدة بتعمل حصى لأولادها، أنت بتعملي إيه؟ بعمل لهم حصى، هو الحصى ده بيتسلق مش هيطرى؟ تقول لا، ده أنا بعللهم عشان يناموا. ليه؟ ما عندناش، ما فيش حاجة خالص. فالله بيننا وبين عمر وهي ما تعرفوش. وبالمناسبة برضو كان ما يهموش اللي تلاقي ما حدش عارفه، لما كان بيتثبت من معركة القادسية معركة كبيرة قوي، فسيدنا عمر كل يوم يطلع على ظهر المدينة يشوف حد جاي رسول من قبل الأمراء بتوعي واللي عملوا إيه متلهف. حتى ابن كثير رحمه الله قال فمكث يدعو الله دعاء الحوامل المقربات وابتهال ذوي الحاجات, بيدعو ربنا كده من كل قلبه. فطلع بره لقى واحد جاي على قال يا عبد الله من أين أتيت؟ قال أتيت من قبل جند المسلمين. قال هي ماذا حدث؟ سيدنا عمر مشى على رجله والراجل بيركض على الفرس, مشى الفرس سريع كده وسيدنا عمر قاعد يجري عشان يلحقه, والراجل ايه اللي حصل؟ حصل كذا وكذا, والحته الفلانيه حصل كذا وكذا, والمعركه دي والزاويه دي خدوها والحته دي, وحصل ايه؟ اول ما دخل المدينه لهم السلام عليك يا امير المؤمنين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الراجل فوق اللي تمشي تحت رجله ده امير المؤمنين؟ طب انا اذبح بقى نفسي ولا اروح ارمي نفسي تحت قطر دلوقتي ولا امير المؤمنين والدنيا بقبضتي ومشي تحت رجله عمر بن الخطاب مشي تحت رجله. فنزل واعتذر له قال لا عليك. المهم بس ايه, المهم اقول للمسلمين عملوا ايه, مش قضيه دي خالص, المهم مش مهم انت ايه اللي حصل. يبقى كده هو ده بقى اللي ابن القيم بيقول ايه, القلب بيتولد من جديد فلاقيك بقيت واحد تاني. عشان كده يا اخوه لو واحد تاب والتزم ولقيناه زي ما هو, عشان تعرف بس الخلق دي عايزين ايه, تتوب من الخمره وتروح تشرب لك بقين وتصلي. طب ليه كده؟ ليه كده؟ طيب ما تقول له بطل خالص, ما تقول له حرام وبطل, وهو عنده همه ايمانيه قوي قوه, قول له بطل هيبطل. هو الان يرجو لقاء الله, هو عايز ربنا. كان بعض الشباب بيقول التزمت ولسه بشرب سجاير, عرفت ان السجاير حرام بقيت بتالم, بيقول لك بقيت بتالم كان حد ضربني, لدرجه ان انا كنت كثيرا اشرب السجاره والله ودموعي تنزل عليها, ما مش مبسوط حتى زي الناس بتتبسط. واحد ياكل اكله ويطلع لك اقعد احبس بقى بسجاره, مش مبسوط انا زي ما الناس مبسوط. لو زي ما كنت انا مبسوط زمان اما كنت بشرب, امسك السجاره في ايدي دموعي تنزل عليها. فما عادش الفتره وجيزه لحد بطل يؤثر الله عز وجل. لكن لازم يبقى دينه مشوش, لا نرتضي من الناس الا بانتشار الفحشه والعياذ بالله. اعوذ بالله. خدت بالك؟ هتلاقيه اتغير بقى ليه شكل تاني. واول استقامته فين؟ اول استقامته في لسان. هتلاقي بقى كلامه حاجه تاني, منطقه يبقى حاجه تاني. وليه في لسانه؟ لان اول مغرفه بتنزل تاخد من القلب اللسان. خدت بالك يا اخويا؟ عشان كده العلماء بيقولوا اول الاستقامه, اول الاستقامه في اللسان. اصغدوا اصغدوا اصغدوا. الاخ ده بيتعب معانا, ادعوا له والله. الاخ ابو موسى ده ربنا يتقبل منك يا ابو موسى, يرحمك ويعفو عنك ويرزقك تخاوي موسى يا رب. فيولد قلبه ولاده حقيقيه كما ولد جسمه حقيقه, او ولاده حقيقيه. موضوع ولد قلبه ده ابن القيم جابه منين؟ ابن القيم ده سني بيجيب كلامه, كلامه من قلب السنه. جابه منين ابن القيم؟ مش النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا ان الواحد بيتولد ولا ما جابش؟ قال لنا كده عليه الصلاه والسلام, من حج اللهم ارزقنا الحج والعمره. حاضر. اللهم ارزقنا الحج والعمره, واحملنا الى الحج والعمره, وسهل لنا سبيل الحج والعمره. النبي عليه الصلاه والسلام قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته امه. في روايه رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. هي الذنوب دي بتتعلق في ايه؟ في القلب. اللي حصل ايه بقى؟ ان القلب غشاء حجاب الذنوب ده اللي بالدنيا ده, القلب شقه وطلع اماته, خلع. عارف امرأة دي بلبس عباية كده وراح خلعها كده, راح خالع الذنوب اللي عالقة بيدي. وايه؟ فكان بروزه ده, الدفعة دي اللي قدام دي كانت اشبه بايه؟ ببروزه لما اتولد. كان قاعد في حجاب بطن امي, راح ايه؟ راح اتولد. يبقى عندنا الولادة دي موجودة. لما سيدنا كعب بن مالك حصل ان ربنا تاب عليه ونزلت ايات سورة التوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا, راح سيدنا كعب لما دخل على النبي قالوا له يا كعب ابشر وبتاع. سيدنا كعب جه دخل على النبي, لما دخل عليه النبي قال له ايه؟ قال له ابشر بخير يوم طلع عليك مذ ولدتك امك. وراحت لما تولد كان مدركا للايام, ولا كنت تعرف هو النهارده الاربعاء ولا الثلاثاء ولا الخميس ولا كنت تعرف الكلام ده؟ يعني ما حكاية الولادة، ارتباط الولادة بالتوبة، كأن في ايه؟ في شبه بالتوبة ولادة قلب من جديد. عشان كده ابن القيم بيقول ان في اثر عن سيدنا عيسى، بيقول ايه بقى؟ وكما كان بطن امه حجابا لجسمه من هذه الدار، فهكذا نفسه وهواه حجاب لقلبه عن الدار الآخرة، فخروج قلبه عن نفسه بارزا إلى الدار الآخرة كخروج جسمه من بطن أمه بارزا إلى الدار الدنيا. ده زي ده. وهذا معنى ما يذكر عن المسيح عليه السلام، سيدنا عيسى، سيدنا عيسى عليه السلام، ما يذكر عن المسيح عليه السلام أنه قال: يا بني إسرائيل إنكم لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. ده الموضوع ده بقى، دي قاعدة عتيقة، لن يدخل على الله إلا اللي تولد ولادة تاني. بعد ما تولدت الولادة دي عايز إيه؟ عايز ولادة قلبك، إنك تتولد ولادة تانية. الولادة التانية إماطة حجب الدنيا عن قلبك، إن دي تنفرج عن قلب الإنسان. بتيجي بإيه؟ بتيجي بإيه بقى؟ بالإعداد. مش هو ده الباب، صدق التأهب للدار الآخرة. أما تفتكر الدار الآخرة تماط عنك الدنيا، تلاقي بانت حقيقة الدنيا وظهرت حقيقة الدنيا، فما يبقاش بعد يبقى اهتماماته شيء آخر. بيقول: ولما كان أكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية، أكثر الناس لسه ما تولدش الحقيقة، هو مش قدامك لسه عايز تولد، عايز طلقتين، طلق ولادة يعني. ولما كان أكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية ولا تصوروها. بص حالنا ده، شو بيقول، بيقول ايه من ساعة سنة 700 يعني. بيقول الناس لهو عمل لحد ما قلبه الحجب راحت وشاف الآخرة، ولا هو حتى قاعد بيتصور ان ممكن اتصلح. عشان كده بتلاقي اسئله الاخوه كتير جايه كده: انا عملت ذنوب كتيره جدا ومفيش مني امل وانا ضايع. يا عم ضايع ايه؟ في حد يضيع على الله الطيب سبحانه وتعالى؟ خد بالك بس، مفيش ضايع ولا حاجه، ابشر وامل، بس تصور انك هتبقى حاجه كويسه. تصور، نقول ولا تصوروها، فضلا عن ان يصدقوا بها. فيقول القائل: كيف يولد الرجل الكبير او كيف يولد القلب؟ لم يكن لهم اليها همه ولا عزيمه. تربيه الناس على الهمم السافله هو الدأب ده كده. معلش انا يعني قاعد اقول كتير، لان انا بصراحه منبهر قوي من الفتوى دي، ان دايما اربيه على الهمم الايه. ما فيش مانع عزني وتعالى تبقى راجل كويس، ما فيش مانع تبقى عربيد وراجل كويس يرحمك الله. ما تقول له يا عم انت، قول له انت تبقى من الاولياء الله، اشتغل على كده. سيدنا ابو ايوب السختياني تابعي، ما شافش النبي عليه الصلاه والسلام، وراه متاخر الصحابه، ومع ذلك كان حاطط كرباك في الاوضه بتاعته، يقوم يصلي بالليل يلاقي رجله نخت كده، يروح ماسك كرباك ويروح لاسع رجليه لسعه ويقول: والله لا ازحفن بك الى الله زحفا، والله لا افضل اصلي كده لحد ما ترقدي على ركبك، لا امشي بك زحف الى الله، والله لا ازحفن بك الى الله زحفا حتى يكون التقصير منك لا مني. أما أنا عملت جاهدت. ثم يقول: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لم يخلفوا بعدهم رجالا أو يستأثروا به عنا؟ يبقى هم بس هم اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعجب بهم ويحبهم؟ لا، ده احنا والله اللي هنوريهم ان في ناس جت بعديهم تحظى من النبي صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على درجة اعجاب. صحيح مش هيبقى قد الصحابي، لكن هيبقى في موضع ينظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ويعجب به. عشان كده بعضهم شاف في النوم النبي صلى الله عليه وسلم واقف جنب سيدنا عيسى، فسيدنا عيسى جاب رجل من ابهر وامهر واعظم حواريين، ونظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا اخي يا محمد، عندك مثل هذا؟ عندك في امتك حد زي ده؟ بص سمته شكله ايه، عابد باكي خاشع مخبت. قال: ورايت في الرؤيا ابا بكر بن عبد الرحمن. كانوا بيسموه الراهب من كثرة عبادته، أحد الفقهاء السبعة قال لقوه جاي، شافوا في الرؤيا لا داخل كده، فنظر رسول الله إليه وتهلل وجهه. أبو بكر ده مش ده تابعي، تهلل وجهه. ثم نظر عيسى وقال في أمتك مثل هذا عندك زي ده؟ قال فنظر عيسى إلى الأرض استحياء، ما عنديش صحيح زيه. صحيح رؤيا يستأنس بها مش كده؟ يستأنس بها تحت إيه؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، هي دي خير أمة، ما عنديش زي ده. ليه تبقى همتك كده؟ ليه نربي الناس على كده؟ إن مفيش مانع إن أنت تبقى شطان بالليل وملك الصبح، ليه كده؟ لم يكن لهم إليها همة ولا عزيمة، إذ كيف يعزم على الشيء من لا يعرفه ولا يصدقه؟ عايز تصدق شوية إن ربنا سبحانه وتعالى إن أنت ممكن أنت هو مش عاجبك نفسك، ممكن بكرة تبقى. أنا مش عايز أضرب لكم مثل بالكفار، بس من باب الحياء من الله عز وجل. عارف الراجل اللي اخترع اللمبة المصباح؟ هو الراجل ده إديسون. الراجل ده راح المدرسة، المدرس جاب والدته وقال لها ده فاشل، ده لا بيفهم ولا عارف يعمل حاجة، فقعدي جنبك. فخدته وقعدته جنبها فعلا، وبعدين قالت له هي طبعا هو هيصحى الصبح يجي يروح المدرسة، هتقول له مش هتروح. طب مش هروح ليه يا أمه؟ هتقول له ايه؟ عشان انت فاشل، الله يوكسك انت وابوك. لا ام بقى بتربي. وانا بقول لك ده مثال، يعني سبحان الله حاجه. الامثله عندنا اكبر يعني، بس انا زي بقول لك نستحي من الله ان يكون دول اللي ما يعرفوش التوحيد بقى ليه مثال. امال الموحدون؟ فبيقول لك راحت امه ماسكه الكراسه كده، الرساله بتاعه المدرسه عليها ختم المدرسه وبتاعه المدرسه، راحت فتحها وقالت له المدرسين معجبين بيك قوي، وبيقولوا ان انت كويس قوي، وبيقولوا ان انت درجة ذكائك اعلى من الطلبة اللي موجودين، فممكن تجيب لهم مرض نفسي من كتر ما انت بتجاوب كويس وبتاع. فقالوا الافضل انك تاخد المواد وتدرسها في البيت. والرسالة اديسون بصلها كده، شاف شكل الرسالة، حطتها عندها في الخزنة الخاصة بتاعتها. فضل بقى ماشي وشغال لحد ما وصل بقى حاجة عالية كده. فقعد في يوم بيقلب في دفاتره القديمة، لقى الرسالة بتاعة المدرسة لامه. فتح الرسالة لقى مكتوب فيها ابنك غبي ما تجيبوش المدرسة تاني. فحد بيسأله بعد كده يقول له انت نجحت ازاي؟ قال نجحت من تحريف امي لرسالة المدرسة، امي حرفتها، قالت لي حاجة تانية غير احنا بقى هنا بنقول لك. هي قالت له حاجة تانية ليه؟ لانه الحقيقة واقعه كده مع انه تغير. انا بقول لك عن حاجة واقعية بتعبد ربنا، اللي نظرة من فيض جوده تملأ الارض ريا، وقطرة من فيض جوده تجعل الكافر وليا. يوم الأولياء بيقول لك ملك ابن دينار بيقول لك كنت أنام ساملا من شرب الخمر، كنت بشرب لحد ما أنام مش عارف أنا فين. وصل بقى ملك ابن دينار يخش يكلم القبر الطوب يكلمه ويرد عليه، وصار من الأولياء الكبار والعباد الكبار المعروفين اللي الناس ببس كده تبص له وهو ماشي يقول لك أنا النهاردة عملت عمل صالح، ان نظرت في وجه ملك ابن دينار. ليه ما تأملش كده؟ صدق واعزم فإنما تعبد الله، مفيش لا يبور عليه إلا بائر، هو اللي وحش، إنما لو اشتغل هيبقى كويس. ولكن إذا كشف حجاب الغفلة عن القلب صدق بذلك وعلم أنه لم يولد قلبه بعد. عارف هتعرف إمتى أن قلبك ما تولدش؟ لما تلاقي إيه؟ اما تلاقي اقبالك على الاخره تقول له ما انا كنت قبل كده ايه ده، انا كنت نايم مش ملتزم لسه، هيتعمل على ده. بيقول والمقصود ان صدق التاهب للقاء الله هو مفتاح جميع الاعمال الصالحه. باب الاخره ده هو ايه؟ مفتاح جميع الاعمال الصالحه والاحوال الايمانيه ومقامات السالكين الى الله ومنازل السائرين إليه من اليقظة والتوبة والإنابة والمحبة والرجاء والخشية والتفويض والتسليم وسائر أعمال القلوب والجوارح. فمفتاح ذلك كله صدق التأهب والاستعداد للقاء الله عز وجل. طب المفتاح صدق التأهب للقاء الله عز وجل، طب المفتاح ده أنا عايزه عشان أصدق التأهب لله عز وجل، صح؟ اجيبه منين؟ خبره بقى. ابن القيم بقى تقيل اصله، شوف عليه بقى. فمفتاح ذلك كله صدق التاهب والاستعداد للقاء الله، والمفتاح بيد الفتاح العليم. قول لا اله الا الله. المفتاح عشان تشوف، عشان كده بقول لك مفيش علاقه بينك وقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، مباشر. واذا سالك عبادي عني فاني قريب، مفيش دخل البني ادم ولا الحد ولا السبت، الكلام دغري كده مع الله عز وجل. ترجو وجه الله، قوم كده في الدهاج وقول له يا رب اصنعني اماما، اماما ينظر الناس الي فيقتدون، وعلى صفحه وجهي للديانه يقرؤون، واذا ما حدثتهم فحديث قلب الى قلب كانما يتهارشون. قول له كده، ضع حوائجك عنده سبحانه وتعالى. المفتاح بيد الفتاح العليم، لا اله غيره ولا رب سواه. علاج الشرك في خواطر الشرك وسوء التصور الناتج من الشرك وبقايا الجاهلية إنما يكون بشيئين: حراسة الخواطر بصدق النظر إلى مراقبة الله عز وجل، وحراسة القلب أو ولادة القلب بصدق التأهب، بصدق التأهب إلى الله عز وجل. أتى أمر الله اليقين، أتى أمر الله اليقين حتى يأتيك اليقين، أتى أمر الله اليقين، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. إياكم والوساوس والخواطر السيئة بتاعت المشركين اللي بتنتج من الشرك، علاجه والمفتاح بيد الفتاح العليم. عشان كده قال سبحانه وتعالى عما يشركون. الشرك قذارة والله عز وجل مسبح ومنزه عن كل نقص. ايه بقى قذارة الشرك؟ ان شاء الله عز وجل في اللقاء القادم ناخده كعناوين كده، نقرأ بعض الابواب اللي سماها النبي عليه الصلاة والسلام شركا، سماها الله عز وجل شركا، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم شركا، عشان تقف على بعض مخازي الشرك. والضد يعرف ضده، بالضد تم تعرف نزاهة التوحيد. لما تعرف قذارة الشرك تعرف نزاهة التوحيد. لما نقبل على النعم نقبل على تمتين التوحيد، نقبل على تحقيق التوحيد، عشان يبقى توحيد في قلبك، يبقى قلب جديد بعقيدة التوحيد. حلو العنوان ده. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. السؤال ده من اللقاء اللي فات، الاخ بيقول عندي زكاة مال ممكن اطلعها كل شهر؟ لا، الزكاة تطلع كل شهر امتى؟ لما تبقى مقدما. يعني انا معايا فلوس معينة، عارف ان انا كل سنة بطلع مثلا 2000 جنيه زكاة مثلا، انا عارف ان ده حدود فلوسي يعني، فممكن اطلعها بالتقسيط من دلوقتي، افضل ادفع ادفع. هي هتحين فين؟ في ربيع اول السنة الجاية 37، فانا قاعد اطلع من دلوقتي ادي لحد من الفقراء من دلوقتي لحد ما يجي السنة اللي جاية. جيت في ربيع اول اجرد فلوسي طلعت بزيادة، ابقى ادفع الزيادة. طيب الرسالة دي طويلة شوية، هو الأخ بينكر إيه؟ أنا فاهم منها بس كده ولحد ما أراها وبقول لك المرة الجاية. بس الأخ بينكر علي حاجة، بيقول لي أنت حدثت المرة فاتت عن سهل بن عبد الله التستوري، وده راجل عالم من أعلام الصوفية، ما ينفعش أنت تتحدث عنه كده. ينفع؟ ينفع نقول كده ولا كده غلط؟ طب الجنيد عالم من أعلام الصوفية ما تنفعش أنك تتحدث عنه. طب ال ال نعم بشر الحافي، احسنت. طب بشر الحافي عالم من الاعلام الصوفيه لا تحدث، حسن البصري عالم من الاعلام الصوفيه لا تحدث عنه. يا عم صل على النبي، ده انت كده مش سهل. لازم ناخد بالنا ان الصوفيه دي تطورت، بقى في تطور لحد ما وصل من معنى الزهد اللي كان بيترجم افعال عشان كده الذهبي يقول لك الجنيدي من ائمه الصوفيه اهل السنه، في بدعه والجنيد ده كان حريصا على الكتاب والسنة. طب هو لما خاله قال له وانت بتنام كل يوم تقول الله ناظر الي الله مطلع علي، بيقول لك ده ورد من الاوراد الصوفيه. انا ممكن اقول كده؟ خد بالك بقى من الانكار، لانه في الحقيقه الانكار هو شهوه. عشان كده تلاقي كتير من انا مش بقول لك ما تنكرش، انت فاكرين احنا اول درس وثاني درس وثالث درس وبنقول كتير الكلام ده. ان انا لما قعدت هنا قلت لك اوعى حد يوهمك ان انا شيخ ولا احسن منك، لا ده احنا كلنا بنطلب وبنثقفين. وفي الاخوه اللي قاعدين من يفيدني بالانكارات دي بيفيد بيفهمني حاجات، بيفهم والله العظيم بيفهموني حاجات. استفكر انا يعني بقول الكلام ده تواضعا ولا حاجه، والله في بعض الشباب دول بيقول لي على حاجات بفهمها منه ويدلوني على بعض المراجع ما كنتش عارفها. يعني كم من كتاب مهم بعض الاخوه دلوني عليه، خدت كتابته منه ورحت اشتريته. فاحنا اللي بينا ومن بعض مش ان انت تقول ايه لا ما اقولوش او تستحي، انت هتضلني لو ما قلتليش. ولو كان في بيننا محبه في الله تسعى الى كمالي ما استطعت، يعني اللي ممكن يحصل فالى كمالي انك ما تخليش اغلط. ولما تيجي منك وانت مني وتقول لي وكده، بدل ما تيجي من شانئ حاقد يهمني، يعني ممكن بعد يجي يستدرك عليها غلط ولا حاجة يقول لك انت عمل لنا بس فيها شيخ وانت بتناجل على عينك بس في ايه بس اصلا انت اصلك، واخد بالك؟ يفضل يديني كلمتين في جنابي لحد ما يبدأ يقول لي انت غلطت في الحتة الفلانية ويكبر المسألة لو كانت صغيرة. فاحنا كويس حنينين على بعض. فانا مش بقولك ايش ما تنكرش، بس عايز اقول لك ان الانكار لازم تاخد بالك منه الاول، لان في حظ نفس. فلذلك احيانا تلاقي يخبط، فيخبط بره القواعد. لو تنازلنا عن هؤلاء فقط بحجة أنهم تكلموا في كلام في الزهد، وأن كثيرا من المتصوفة يذكرون آثارهم، يبقى أنت مش هتلاقي حد يكلمك في طب القلوب تاني. ده ابن القيم نفسه بعضهم لما ذكر هؤلاء قالوا عليه صوفي. ابن القيم نفسه اللي هو ابن القيم، شوف ده واحد من الناس اللي هي ابن القيم ده سجن والضرب، قيل طيف به على جمل مضروبا ولم يحظ بحريته حتى مات شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، ما تحررش خالص إلا بعد ابن تيمية مات. إنما دون ذلك في نصره لمذهبه كانت مشكلة كبيرة. ومع ذلك يقول لك إنه هو عشان القاعدة اللي يتلقى عليها الإنسان هي قاعدة الإيه؟ قاعدة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. والله خالفوهم يبقى احنا نقول إيه؟ عشان كده بعض دول بقى لما بذكرهم لك أقول لك ما تقولوش عنه كل حاجة، لأن بعضهم غمز فيه. زي ذنون المصري، ذنون المصري له كلام لا يقبله العلماء، لكن له كلام كأنه وحي، هذا رائع، كلام رائع. يبقى ممكن نتركه جملة، نلفظه جملة؟ لا طبعا. الأخ يقول هي العقيدة الوسطية. نعم مثلا الأخ يقول لك كتاب التوهم بتاع الحارس المحاسبي نفسه عليه استدراك جامد جدا، لكن كتاب التوهم تقدر ترد؟ ده هترد وتودي فين؟ الراجل مرعب في الكتاب ده، بيخلي الواحد يترعب بافاقه ونظره وحاجات زي كده. العقيده الوسطيه الاخ بيقول ايه هي العقيده الوسطيه، كانه يعني برضو من الاخوه الجدد. العقيده الوسطيه كتاب عقيده، بس انا بضرب بيه المثل دايما للاخوه دي عقيده. الامير قال لابن تيميه، قال له انا عايز كتاب يفهمني عقيدتي. دخل ابن تيميه صلى الظهر ودخل البيت، طلع العصر مع الكتاب ده، العقيده الوسطيه. فالعقيده الوسطيه هي تبيين عقيده اهل السنه في مجملها، لا سيما في الايه؟ في الاسماء والصفات، لا سيما في ده. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ بيقول اخ عنده كرب شديد جدا جدا، واسالكم الدعاء له بتفريج الكرب والدعاء لامه، فهي مكلومه وحزينه مما حدث لابنها. نسأل الله عز وجل أن يمسحهم بيمينه الشافية، وأن يعليهم إلى العافية، وأن يفرج كربهم ويصفح صدورهم، وإيانا والمسلمين والسامعين. الأخ عليكم السلام، الأخ يقول نرجو الدعاء لأبي وأمي بالهداية، نسأل الله عز وجل أن يهديهما وإيانا والمسلمين. في اخ عليكم الصلاه والسلام اخ عنده بيفهم كويس قوي في المقاولات واشتغل في المقاولات سنين كثيره جدا, بس هو الان مش لاقي شغل, وهو للعلم متزوج وعنده 3 اولاد. فمن اراد اللي عنده حاجه شغل يشغله له ولا حاجه يتصل على التليفون ده. التليفون ده هنخليه في هنا, لو في حد من الاخوه ليه في المقاولات ولا يحتاج الاخ معاه يبقى شيء كويس. نسال الله عز وجل ان يغنيه من فضله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الدورة للزوجة مش عارف غير ايه يوم 10 غير منضبطة صح. ايه ده شوف مش بقول في اولياء قاعدين معنا, انا اللي مسك الورقة وهو اللي عارف, بس انا مكتوب بالته مش مكتوب بالطه. الله اكبر, هو لابس ابيض زملكاوي اهو. غير منضبطة, انا والله قريتها منتقبة بس انا مكتوب بالته, فقلت دورة ايه اللي مش منتقبة دي. يوم 10 ويوم 16 ويوم 24, فما هي النصيحة؟ كأن بتقال صاحب السؤال ان بيجي يوم 10 وبعدين تقطع 4 ايام وبعدين تيجي يوم 16 وبعدين تقطع وتيجي يوم 24, منها تقطع من يوم 16 لحد يوم 24 دي فيها ايه؟ فيها شيء من الصعوبة في التصور يعني. لكن على كل حال العلماء في الدورة في الحيض إذا جاء وانقطع لهم في ذلك مذهبان, تطهر حين الانقطاع التام فتؤدي ما عليها وهي إيه؟ مع الطاهرة من الحيض, يعني تصلي وتصوم كل حاجة, فإذا عاد الحيض عادت العلة. وبعضهم يقول بالتلفيق, التلفيق اللي هو إيه؟ أن هذا من ذا, فإذا جاء الحيض في فترة الإمكان, في فترة إمكان الحيض فهي تحيض حتى إذا لم ترى, يعني جاء الدم وانقطع في الأيام المنقطع فيها هي أيام إيه؟ هي أيام حيض. وهناك قول للإمام ابن حزم رحمه الله أنه قال المخرج من ذلك أنها لا تصلي في هذه الأيام ثم تقضي, يعني من 10 إلى 16 ما بتصليش, ما تصليش اليومين دول الأربع أيام دول وبعدين الست أيام دول, وبعدين لما لما لما تخلص خالص وتظهر الطهر تماما تعمل إيه؟ تقضي مرة أخرى. لكن الله أعلم, لعل الأظهر في ذلك أنها إذا رأت, لأن العلة في الإيه؟ في نزول الدم, فإذا رأت انقطعت وإذا لم ترى فهي طهرت وتغتسلت عن الله. الله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ بعض إخواننا عنده أحبك الله عز وجل من أجل, عنده 49 سنة وهو مطلق ويعول 3 بنات أعمارهن 15 و12 و10 سنين, ويطلب من الله عز وجل أن يرزقه زوجة صالحة. جميلة جدا اللفتة دي, نسأل الله عز وجل أن يزوجك. شوف قال إيه؟ وأطلب من الله أن يرزقني, ما قاليش لأقول أنت ولا أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بتوحيده. فلو في حد يعني حد عنده أخت مستعدة لذلك برضو التليفون بتاعه هنا, بس اللي عنده ينقل التليفون ويسيب, يعني برضو الأخ بتاع المولات ينقل التليفون ويسيب الورقة علشان لو حد تاني عاوز. عليكم السلام ورحمة الله. والده به جرح في قدمه, والجرح قديم والجرح بسبب أثر الجرح بيطلع رائحة كريهة باستمرار, فبيقول أنا أدعوه إلى الصلاة, كأنه يريد أن يقول أدعوه إلى الصلاة في المسجد يعني, فيتحجج بأن رائحة الجرح سيئة وهو يعني يخشى من الناس. إذا كان الوصف, أنا طبعا أنا مش قادر أفهم إزاي جرح لازال رائحته سيئة لمدة سنين أو مدة طويلة, ما فيش كده ولا لا؟ أحيانا السكر، نسأل الله عز وجل أن يشفيه ومرضى المسلمين. فعلى كل حال ده إذا كان يعالج بشيء من العطر أو شيء من كده فخلاص ده بأس، إما كان شيء يبقى هذه حجة له أن يمتنع عن الجماعة ولا لا. برضه كان علة في الفتوى بتاعة الخمرة دي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يأكل توم ما يجيش يحضر الجماعة، ليه؟ فإن الملائكة تتأذى ما تأذى، أمال ده لو واقف جنب شارب سجارتين بقى بانجو. والله يا إخوة والله بلا مبالغة، أنا مرة كلمت واحد يعني منحرف كده، فيا ابني انت متوب الى الله وظبط الدنيا كده وخليك كويس. فضل يكلمني واكلمه يكلمني لحد ما مشي. لما مشي انا حسيت ان انا مش متملك وزني والله من ريحه بقه. فما بالك تصور بقى لما واقف جنبك وشارب بقى، كمان لو كان شارب نوع بقى مضروب هتبقى حاجه صعبه جدا. فقد يكفل ذلك له الايه العذر عن الصلاة. بس أنا بقول الكلام ده العذر عن الصلاة في المسجد، لكن أنا بقول الكلام ده إجمالا، لكن عند التفصيل هيبقى فيه إيه يعني. ممكن إحنا نقول لابنه كده اللي بيسأل أو للأخ المسؤول عنه اللي بيسأل، ممكن أقعد على كرسي في آخر المسجد فبالتالي أنا ما تظهرش هذه الرائحة لحد، ممكن إن أنا أقف في آخر الصف أقعد على كرسي في جانب الصف، ممكن إن أنا أصلي في حد، يعني هيبقى فيه إيه بحيث إن إحنا لا نضيع عليه هذا الفضل. نسأل الله عز وجل أن يشفيه ومرضى المسلمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول أنا ضعيف أمام حب الأولاد الصغار، كأنه يقصد أولاده، يحب أولاده جدا، فهل هذا من الشرك؟ لا، علاج ده إيه؟ أني أصب حب ابني فين؟ في حبي لله عز وجل. فالولد ده ما كان قائما على طاعة الله عز وجل فهو حبيبي، عصى الله يشتد قلبي عنده، ساعتها بقى يبقى ايه ما عنديش. الكلام ده هيخليك منضبط في قضية محبتي له ولغيره، مش كده النبي صلى الله عليه وسلم قال احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، فاحبه بهدوء. الانسان عشان يحب الحب المنضبط بيبقى ازاي؟ بان يخرج من حق ان انا لا احب ولدي ولا احب زوجي ولا احب ابي وامي ولا، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية ونحن حبنا لرسول الله نابع من محبتنا لله، ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا بهذا وحض على هذا. فاذا كان الامر كده ينضبط ان شاء الله. طب ايه امارات ان الولد ادخلني في باب من ابواب الشرك؟ ان يامرني بما حرم الله او يحجزني عن طاعه الله، ان ما اعملش الطاعه عشان الولد واعمل المعصيه عشان الولد، يبقى كده بقى حصل ايه؟ نادته بالله والعياذ بالله. صلى الله عليه. لا حديث. يقول الأخ بيقول هل يجوز ان انا اطلق زوجتي لعدم حدوث توافق وقرب بيننا وهل هذا يعتبر ظلما؟ أصل الطلاق أقصى ما قيل فيه طلاق كده لوجهه، واحد كده دخل طلع مراته كده، فأقصى ما قيل فيه الكراهة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها فأتاه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة، فهي صوامة قوامة وطلقها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لما كبرت سودة بنت زمعة رضي الله عنها طلقها النبي صلى الله عليه وسلم، مرت عليه قال يا سودة أما شعرت أنني قد طلقتك؟ وفي روايات عزم على طلاقها صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله وهبت يومي لعائشة فأمسكها. إذا ده مفهوش الأمر في الحقيقة، إذا طلق المرأة فده مفهوش لا يدخل في باب الظلم للمرأة ولا غيره، لا سيما إذا كان سيقوم بحقوقها المكفولة شرعا، ودي في الحقيقة بتخلي المرأة إيه ما بيبقاش فيه الطلاق، بقى دلوقتي اشبه بالجريمه كده في الايام دي. ليه؟ لانه ما بقاش فيه الحظ على حقها اللي هو من اكد حق المراه الزواج بعده، والمجتمع بقى ينظر للمطلقه ان هي شوف اتطلقت وقعدت واتجوزت على طول. لا، امال طلباتك طيب عايزه ايه؟ لا تقعد تربي العيال، الكلام ده ما انزل الله به من سلطان، انما المراه اتطلقت تتزوج لا باس، فإذا روعي ذلك فأنا بس من فمفوش كده. لكن أنا أنصحك، لأن الحقيقة كأنه لسه شاب في مقتبل عمري، أحيانا الإنسان بيكون فكرة عن مراته أو المرأة بتكون فكرة عن زوجها غلط وتبقى مقتنعة به، والكلام ده مشكلته ليه يا إخوة؟ علشان الكبار ما بقوش يتواصلوا مع الصغار. كان زمان تلاقي الأم قاعدة تودك بنتها ودايما دخل خارج على البيت عشان نقد البنت، دخل عشان تنقدها بس، انت ما عملتيش ده صح ده بيتعمل، وتفضل تعلم في بنتها عمرها على فكرة طول عمرها كده، ويتعلم في البنت وتفهم البنت حتى الإيمانيات حتى الأمور دي. يعني الحقيقة أنا شخصيا بستحي أن أتكلم فيما يخص النساء من دماء وأمور خاصة بين الرجل وامرأتي، اللي الإنسان بيستحي أن يبقى الكلام على المشاعر كده. طب إيه اللي خلاه الكلام طلع بالشكل ده؟ لأن ما بقاش الأمها، كانت الأم بتقعد تعلم بنتها فقه الحيض بتفهمها كده وتعمل إيه، حتى الأدبيات بتاعت هذا الأمر أن هذا لا يظهر وهذه الدماء لا تبدو لها رائحة. مش هو ده النبي عليه الصلاة والسلام لما أتتهم امرأة فقالت يا رسول الله كيف تتطهر المرأة من الحيض، فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. وده برضو سنة مش كتير بتحصل في أوساط النساء، ان لازم في خلال أيام الحيض وعند الطهر من الحيض يبقى في دايما قماشة مضمخة بالريحة الحلوة، لأن دم الحيض رائحته سيئة كريهة فتتبع بها أثر الدم. إذا كان ده باستمرار فيبقى الدم اللي نازل ايه؟ رايحته ما تبانش، رايحته لا تظهر، وبالتالي لا تظهر لزوجها ابدا. دي كانت من الامور الجوهريه جدا عند النساء الكبار بتعلمها لبنتها. فقالت المراه يا رسول الله كيف اتطهر بها؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ وكان رسول الله يستحيي كالبكر في خدرها عليه الصلاه والسلام. فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم وقال سبحان الله تطهري بها. يعني فهميني بقى. قالت عائشة رضي الله عنها فاجتذبتها إلي وقلت لها تتبعي بها أثر الدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مستحي أن يلاقي أثر الدم ويذكر مثل هذا. فالقصد أن الأمهات ما بقتش قاعدة، الآباء حتى وهو الولد نزال، يعني تلاقي الأولاد بيقعوا في عمل أشياء محرمة زي أنه يكلم واحدة أو يقع في العادة السيئة. أو طب الوالد فين؟ لازم تكون قريب من الولد بحيث انك انا مش قريب قوي عندي من الهيبه الولد بيهابني، يبقى وانا بادخله في في في داخل الاخوه هو الولد بيبقى ليه حد كده بياخد عليه، حد من الاخوه كده. انا بقى اتواصل من خلال الاخ ده، عايز اوصل له حاجه اقولها من خلال الاخ ده، عايز افهم حاجه افهمها من خلال هو يقول لي يفهمني. انا بكون في شيء من الاعتناء بده. القصد ان بتبقى البنت لازالت لسه خبرتها قليلة جدا، والولد كذلك لازال خبرته قليلة. كنا لسه في مشكلة كده حديثة بين حد ومراته، فهو زعل معاها شوية، وبعدين أهلها جم ودخلوا البيت خلاص ما تزعلوش بقى أولاد، وخدوا بعضهم ومشوا، وبعدين البنت قعدت جوه وهو قعد في الأوضة برضو لازال لسه مقموس. طب وحماتك جت طلعت خلاص لسه مقموس وهي قاعدة جوه، راحت بتصل بأمها انا ان شاء الله هجيلك يا ماما بس الواد يكبر شويه وهعالج الامر اللي انا غلطت فيه من الاختيار السيء اللي انا اخترته ده. راح داخل مكسرها كده. لا مش كده الصراحه، انا افهمها. ما انا هفهمها بقى، هي بتشتمني ولا هي عايزه تقول لي تعالى صالحني؟ بس احيانا بيبقى في حته كده عند النساء ايه، مش بتزودها، بيبقى مش فاهمه قوي، يعني عايزه تقول لك تعالى. انت عارف الست الله يشفيه ويعافيه يا رب ويرده بالسلامه الشيخ ابو ساق الحويني، مره واحده جت قعدت مع واحد قعد معاه قال له انا مراتي دلوقتي دي، قالت لي انت حيوان. انا قعدها بقى على ذمتي، فالشيخ طبعا اتصدم قال لها يا ستي ازاي تقول لجوزك انت حيوان؟ قالت له والله ما اقصد بقى حيوان، هي دي لا تاويل، ده هي كده على طول زي ما هي. يعني قالت له انا اقصد اقول له انت مش فاهمني، مش متواصل معايا، فعايز اتعبر او من ينشأ في الحليه. وهو في الخصام، المراه نشئت تحب تتزين وكده، وهو في الخصام غير مبين، ما بتعرفش تعبر، ممكن تحاول تعبر بكلمه تقوم قايل لك كلمه مش اللي هي، وهي مش عايز. فانا بقى من القعده معاها والخبره بقى فهمت ايه. فلما تقعد في الاوضه وهي بتقول، طب بتقول في التليفون الحاجات دي بتقال في السر، والله يا امي انا بس هقعد شويه، والله العظيم الواد ده لو كبر لاتطلق منه، انا مش طايقاه كده في السر. انما لما تعلي صوتها يبقى ايه قصدها يعني. طب انا مش عايز اقول لك، ممكن تكون ما اتكلمتش في التليفون خالص وبتعمل كده ماسكه التليفون في ايديها وقال يعني بتتكلم، لما هي بقى تقول كده تبقى انت فاهم بقى، ما تاخدش الموضوع على محمل ان هي فعلا مش عايزاني وحاجات زي كده. لا ادعوه انت بقى رادت من جوه بقى. وانا كمان اروح متصل بابويا واقول له والله يا ابا بس اول ما الواد يكبر شويه لكم مطلقه وبتاع والنوم يبقى المساله ضحك وتمشي. واخد بالك؟ قالت عائشه رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: انت الذي تزعم انك نبي. فعمل ايه؟ فابتسم ومضى. بس ممكن الكلمه دي ما يتقبلش ربعها ولا خمسها من السيده حفصه، صح؟ ليه؟ قالت عائشه: فاقدروا للجاريه حديثه السن قدرها. هي قالت كده، قالت انا كمني كنت صغيره في السن، اول بكر تزوجته بكرا، ما عنديش خبره قبل كده، فبالتالي ما احيانا بيبقى في طلبات، بيبقى في مواقف، بيبقى في حاجات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغفرها. لا، انما بقيت زوجاته لا، ما كانش كده. عشان كده لما خرج من البيت، اخرج من بيت اي واحده عادي في اي وقت، لكن لما خرج من بيت عائشه عليه الصلاه والسلام رضي الله عنها، لما خرج بالليل قالت: قام رويدا رويدا، مشي بالراحه. لما جه في اخر الحديث قالت: يا رسول الله انا شفتك ان انت قمت واحده واحده كده. قال لها: خشيت ان تستيقظي فتستوحشي. تقومي من النوم ما تلاقينيش جنبك والدنيا ليل، تقومي ايه؟ تقوم تتخض. عشان كده تلاقي ممكن تخش على زوجتك تلاقي النور يقطع، تقوم جاري على طول للكشاف وتبقى حاطط في البيت، وتلاقي زوجتك الثانيه، واخد بالك انت؟ تلاقي زوجتك الثانيه مثلا اكبر منها سنا، وانا مثلا واخدها مطلقه ولا ارمله ولا حاجه، فتلاقي مثلا ممكن النور يقطع، اكتفي ان اتصل بالتليفون: ايوه يا مبدا، ايه الاخبار عندك؟ النور قطع. طيب اهلا وسهلا وخلاص. يبقى في فرق في المعامله بين دي ودي. فعشان كده انا اظن ان الاخ الحقيقه انا عايزه يتمهل شويه. انت بتقول انا مش فاهمها، استنى شويه ما تفهمها بقى، شيء من الخبره من العشره اتفهمها. عيد. عايز ايه؟ تعالجوا قبل الزواج. هو في الحقيقه احنا قلنا هو المشكله ان يبقى في خبرات، يعني الوالد يقعد مع ابنه يفهمه دي. وبعدين انا كمان باخد من خبره والدي في بعض المشاكل اللي بين والدي ووالدتي، يعني بشوف انا ابويا بيعامل امي ازاي في البيت برضه انا باخده، والام بتشوف البنت بتشوف امها برضه ازاي بتعامل ابوها في البيت، وده بنفهمه. لكن مساله ان انت تاخد خبره وانت لازلت شابا صعبه شويه. عشان كده ان الاباء لازم يبقوا لاصقين بابنائهم، والامهات يبقوا لاصقين برضه، لازم يبقى في شيء من المساعده الدايمه علشان الامر ده يمشي. بس كل اللي بيطلب منهم ان انت يبقى دايما ليك كبير، حكمه من اهلي حكمه من اهلي، ترجع دايما تقول المشاكل ديت لوالدك اللي هي تستاهل، يعني مش كل حاجه افهمه يفهمني ويقول لي وكده. والموضوع في الحقيقه مشكل بصراحه، يعني برضه انا مؤمن ان الموضوع صعب، لكن نسال الله عز وجل ان يؤدي ما بين المسلمين. عليكم السلام جدا. الاخ بيقول: انا ارجو من الاخوه، ارجو نصح الاخوه بحضور الدرس حتى لا ينطبق عليهم قول الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. جامد قوي التعبير ده الصراحة. نسأل الله عز وجل أن يسمعنا وإياكم الخير. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. قبل الانصراف أنا عايز الإخوة اللي أول مرة يحضروا يخشوا على الأخ عادل ده، هيقف هو بالترنج الأبيض ده قدام كده، بس اللي اول مره يحضر ياخد اسطوانه، اللي اول مره يجي، اول مره بس مش تاني مره، اول مره بس.